ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون نفس الشيء. فسرناها قبل بهذا إن من لا يستجيب باعتبار اللفظ وهم عن دعائهم غافلون باعتبار المعنى. طيب قوله ولا يستطيعون لهم نصرا أيضا ما ينفعون هؤلاء المعبودون لا ينفعون العابدين لا يستطيعون لهم نصرا والنصر معناه الدفع عن المخلوق بحيث ينتصر على عدوه. زيادة على ذلك هم أيضا عاجزون عن الانتصار لأنفسهم ولا أنفسهم ينصرون ولا أنفسهم ينصرون. فبين الله سبحانه وتعالى عجز هذه الأصنام من أربعة وجوه. الوجه الأول يا غانم الوجه الأول لما يستطيعون لا هذه بالترتيب حسب سياق الآية ما انه عبدهم من لا يخلق نعم الوجه الاول انها لا تخلق ومن لا يخلق لا يستطيع ان لا يستحق ان يعبد. الوجه الثاني انهم مخلوقون موجودون من العدم فهم عاجزون افتقارا ودواما يعني ابتداء ودواما. الوجه الثالث لا ينصرون الزعيم ما يستطيعون النصر. ترى كلمة لا يستطيعون لهم نصر أبلغ من قوله لا ينصرونهم لأنه إذا قال لا ينصرونهم قد يقول قائل ولكن يستطيعون لكن إذا قال لا يستطيعون لهم نصر فهو أبلغ قوله لظهور عجزهم هذا يدل على أنهم حاولين النصر أبدا ما حاول نرى بين الواقع. الرابع نعم أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم لا يستطيعون نصر أنفسهم. لهذه الوجوه الأربعة يكون الإنكار ظاهرا على هؤلاء المشركين. ما إعراب قوله ولا أنفسهم ينصرون؟ عبد الله الصائغ ولا أنفسهم ينصرونها لو قال ولا أنفسهم ينصرونها كان من باب الاشتغال كل لا. ابن مالك يقول في الاشتغال إن لا من الضمير إن مضمر رسم

هذا إذا لا دليل عندهم فيه إنه أشوف عبران على أساس كتاب الهجاء العاقل من الرأس هذا هو الصحيح دليل دليل العقل في رأس دليل في نفس الهجاء الصف الأول عجيب كده أنت كده فعملك فيه ألهم قلوب يا أم لهم قلوب يعقلون به لا غلط سؤالك سؤال الملائكة أنها تسمع مستردها نعم الدليل على العلماء ذكروا هذا لكن الدليل أخذوه من قوله تعالى يسبحون الليل والنهار ما قال فيه وإذا كان يعني أن ليلهم ونهارهم مستوعب كل تسبيح ولهذا جاءت الليلة ما قال يسبحون كل ليل يعني دائما وأبدا في تسبيح ولا ما في ما أذكر الآن نص صريح أنهم يقول لا يأكلون ولا يشربون ما أذكر هذا ما يمكن يأخذ من هذه الآية العربية لأنه هو الظاهر إذا صاروا دائما يسبحون التسبيح في الأصل في اللسان في المقال الحديث الشيخ طعامهم التسبيح طعام من الملائكة ما دائما على كل حال إذا صح الحديث فهو واضح وإذا ما صح فهو لا تكريم تشير إلى هذا وإن كان به نص في الموضوع ما تشير إلى هذا ما في حديث ان الملائكه اكل بلا شهوه اكل ان الملائكه اكل بلا شهوه والحيوانات كما بلا عقل لا بس هذه بعض الناس قسموا المخلوقات الى ثلاثه اقسام انما على كل حال هذا معروف عند اهل العلم انهم لا ياكلون ولا يشربون صم الشيخ الاسلام صرح بانهم صوم باعمالهم ادوار فزع هل هو مقتضى عدم وجود الفزع او كنت تجوني لا هو معناه الحقيقي اذا قلت فزع عن كذا اي اذل عن الفزع اما يقال فزع فلان فمعناه فعل به ما يفزع منه اذا تعجى عنه اذا وجد به الازاله تعجى عنه تصح لأمرين جميعا من الكبر والكبرياء أيضا تصح لأمرين جميعا وفي صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال